بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الثاني من الأدلة التي يستعملها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، وهو الدليل البرهاني. وذكرنا بعد شرح مفصل ومستوفى لموضوع الدليل البرهاني، وقلنا إنه هو القياس، لكن القياس بالمعنى المنطقي لا بالمعنى الحنفي. ثم بينا العلاقات بين الأحكام، ووصلنا إلى العلاقة القائمة بين الحكم والموضوع. أساسا الحكم له ثبوتان. الثبوت الأول هو ثبوت مرحلة الجعل، والثبوت الثاني هو ثبوت مرحلة فعلية الحكم. فما المقصود من مرحلة الجعل ومرحلة الفعلية؟ هذا هو بحثنا، وبحث هام جدا لمن أراد أن يقف على أنظار الأصوليين وفكرة مدرسة علم الأصول. أما الثبوت الأول، أساسا لما حكم الإسلام بوجوب الحاج وجاء قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حكم الإسلام بوجوب الحاج على المستطيع، فإنه ثبت هذا الحكم في الشريعة ولو لم يكن هناك فرد يصدق عليه أنه مستطيع. الحكم صدر في اللوح موجود وفي قرارة نفس الحاكم والمشرع، هذا المعنى موجود، لكنه يصدر كجعل، كقرار، كحكم، كقانون، حتى ولو لم يوجد فعلا مستطيع. مثلا في وقت صدور هذا الخطاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قد يكون هناك في ذلك المورد، مورد الخطاب، لم يكن هناك مستطيع. عدم وجود المستطيع لا ينفي صدور الخطاب. الخطاب يصدر تكاليف ربانية، إذا تحققت الشرائط بالنسبة إلى الموضوع كان مستطيعا، وكان المستطيع مقتدرا على إحضار الجواز والتأشيرة وما إلى ذلك، صار مستطيعا. فإذا المرحلة الأولى هي مرحلة الجعل، يعني إقرار القانون الكلي الإلهي. هذه المرحلة تسمى مرحلة جعل الحكم. المرحلة الثانية هي مرحلة الفعلية، والمرحلة الفعلية بمعنى أنه الحكم صار فعليا بفعلية الموضوع، بمعنى أن هناك فردا مستطيعا وقادرا على أداء هذا الفرض. فالثبوت الثاني أي بلحاظ هذا المكلف بالذات أو ذاك المكلف، فيكون ثبوته فعلا على هذا المكلف الذي اجتمعت فيه الشرائط، شرائط الاستطاعة المالية، الاستطاعة البدنية، الاستطاعة الزمانية وما إلى ذلك. هذا إذن هناك في الواقع للحكم ماذا؟ جعلان، او خلنا نقول ثبوتان. للحكم ثبوتان، ثبوت في مرحلة الجعل وثبوت في مرحلة الفعلية. هذا ثم ان الشريعة حكمت بوجوب الصوم مثلا على كل مكلف مستطيع غير مسافر ولا مريض، وكذلك بشرط هلال حدوث الهلال إذا أهل هلال شهر رمضان. هذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على الجعل الشرعي، الصوم يحتاج إلى جعل من قبل الجاعل والمقرر والمشرع، ثم ان هذا الجعل كما اشرنا في مثال الحج يبقى في مرحلته حتى يتحقق الثبوت الثاني وهو الفعلية. يعني ماذا الفعلية؟ يعني وجود الشخص المستطيع للصيام الذي لا يكون مسافرا ولا مريضا، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وايضا ظهور الهلال في اول شهر رمضان. فاذا كان كذلك يكون حينئذ الموضوع واضحا عندنا، يقصد بالموضوع، الموضوع للحكم هو مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول. الموضوع إذن يعني الفرد المستطيع الذي كان غير مسافر كمثال الصوم وغير مريض وأهل عليه هلال شهر رمضان، هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع. ومن هنا يقال بأن الموضوع والحكم لهما علاقة، هذه العلاقة تشابه ببعض الاعتبارات علاقة المسبب والسبب. يعني الحين الحرارة بالنسبة إلى النار، الحرارة متولدة من النار، فكما أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم في مرحلة الفعلية يتوقف الحكم على وجود وهو الموضوع، على وجود الموضوع. عليكم السلام. يعني لا يكون الحكم فعليا حتى يكون الموضوع فعليا، يعني يوجد شخص مستطيع قادر وغير مسافر وغير مريض بالنسبة إلى الصوم، فإذا كان وجد هذا فيأتي الحكم. فمن هنا قال الأصوليون إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع، على فعلية موضوعه، أي إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا. عليكم السلام. إذن اتضح لنا بأن الحكم لا يكون فعليا إذا ما موجود موضوع، إذا موجود مستطيع يبقى الحكم في مرحلة الجعل. أما متى ينزل إلى الواقع؟ متى يقول صم؟ إذا وجد من هو مستطيع وقادر على الصوم. وبهذا اتضح بأن وجود الموضوع، هذه ملاحظة مهمة، ليس المكلف فحسب، يعني ليس وجود الموضوع هو بالمكلف، بل مع الشرائط الأخرى ومجموع هذه الشرائط من المكلف والاقتدار وعدم وجود أعذار زين كلها تشكل الموضوع، والموضوع إذا وجد وجد الحكم، يكون الحكم تابعا للموضوع، لكن في مرحلة منه الفعلية، أما في مرحلة الجعل الحكم موجود. هذا بالنسبة إلى العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه. أي نحو من العلاقة؟ قولوها أنتم. علاقة السبب والمسبب. أحسنتم، علاقة شابه ماذا؟ أحسنتم. أما العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه، هناك كانت العلاقة بين الحكم والموضوع، يعني الشخص الخارجي مع الشرائط. أما المتعلق، فالمتعلق أولا لابد أن نعرف ما المقصود بمتعلق الحكم. متعلق الحكم هو الصوم، الحاج، الصلاة، الزكاة، الخمس، هذا يسمى متعلق الحكم، يعني الحكم تعلق به. الحكم تعلق به لما يقول أنه أقم الصلاة، هنا الوجوب بيش متعلق؟ أقم، أقم هذا فعل أمر، بيش متعلق؟ بالصلاة. هذا الحكم وهو الوجوب قد تعلق بالصلاة. مثلا كتب عليكم الصيام، هذه الكتابة الفرضية متعلقة بأي شيء؟ بالصوم. إذن الصوم هو متعلق للحكم، ومن هنا نقول بأنه لابد أن نميز بين متعلق الوجوب وموضوع الوجوب. فإن المتعلق قاعدة التفت إليها، المتعلق اللي هو الصوم يوجد بسبب الوجوب، يعني لما يقول صوم يكون الصوم، فالمكلف إنما يصوم لأجل ماذا؟ الوجوب، وجوب الصوم عليه. بينما الحكم نفسه يوجد بسبب وجود الموضوع. لاحظوا، هذه نقطة جدا مهمة. فوجوب الصوم لا يصبح فعليا إلا إذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الإلال. لذلك نقول بأن المتعلق متعلق بالحكم، وأن الموضوع يتعلق به الحكم. فصارت حالة مهمة بأنه دائما المتعلق، المتعلق شنو قلنا؟ مثل شنو؟ أحسنت، هذه نقطة جدا مهمة. دائما إذا مرت عليكم متعلق الحكم يعني الصوم، هذا الصوم، هذا لا يكون إلا بالحكم، لأنه لابد أن يأتي أقم الصلاة حتى تكون الصلاة، ولكن الحكم نفسه لا يوجد إلا بعد أن يوجد شنو؟ الموضوع الخارجي. جيد جدا، هذه نقطة أساسية. ومن هنا يقول الأصوليون يستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد الموضوع ومحركا للمكلف نحوه، للمكلف نحوه، كما يدعو إلى إيجاد متعلقه. مثلا وجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض، لا يمكن أن يفرض على المكلف أن لا يسافر، وإنما هذا الوجوب يقول بأنه إذا لم تسافر، ليس معناه لا تسافر. لما يقول كتب عليكم الصوم أو الصيام، ليس المقصود من هذا الوجوب منع الفرد من السفر، وإنما يريد أن يقول إذا كنت حاضرا غير مسافر فيجب عليك الصوم. ومن هنا يقولون بأن الوجوب زين يستحيل أن يكون داعيا إلى إيجاد الموضوع، يعني لازم أنت تكون غير مسافر حتى يجب عليك الصوم. لا، نقول لو لم تكن مسافرا وجب عليك الصوم. هذا لا يعني أنه لا تسافر. مثال آخر لطيف بالنسبة إلى الاستطاعة، واجب عليه تحصيلها، ومسألة مهمة هذه، مسألة لابد تبحث. يعني الحين الخطاب موجود، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، هل يجب علي أن أحصل الاستطاعة؟ يعني لابد أنه لو كنت مثلا في معزل عن الكسب وما عندي راتب، هل يجب علي الكسب لأكون مستطيعا ولأؤدي الفريضة؟ لا، الوجوب لا يكون داعيا إلى تحقيق الموضوع. يقول لك أنت يجب عليك تحصيل الاستطاعة، الحكم يقول لي أنت إن استطعت، واضح؟ يقول لي شنو؟ إن استطعت، لا يقول لي وجبت عليك الاستطاعة أو تحصيل الاستطاعة. هذه نقطة جدا مهمة للتفريق في معرفة الأحكام، لأن كثير من الناس يقول لك أنا ما راح الحج وصار عمري 60 سنة، شو أسوي؟ فخلي أروح أشتغل، خلي أجمع فلوس لأنه راح أموت وما حاج بيت الله. لا يجب زين تحصيل الاستطاعة، كما أنه لا يجب أن يكون الإنسان حاضرا زين، فلعله كان مسافرا، فإذا كان مسافرا لا يأتي الخطاب له، الخطاب يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معنى ذلك أنه لا يجب عليك أن لا تكون مسافرا، هذه نقطة جدا مهمة. ومن هنا لابد أن نعرف بأنما إنما يفرض الحاج على المستطيع، لأن الحكم لا يوجد إلا بعد وجود الموضوع. وقبل شوي بينا، قلنا العلاقة بين الحكم والموضوع شنو، علاقة شنو؟ سبب ومسبب، يعني الموضوع هو الذي يأتي بالحكم. بعبارة أخرى، إذا استجمعت الشرائط، حصلت عند الاستطاعة، كملت، يجين الخطاب حج لأنك أنت مستطيع. فمن هنا إذا كان كذلك لا يكون الوجوب داعيا إلى تحصيل الاستطاعة. هذه الاستطاعة المالية، عليكم السلام، الاستطاعة السربية، الاستطاعة الزمانية، الاستطاعة المكانية. إذا نرجع إلى القاعدة المقررة في علم الأصول، أن كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أي عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه، بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق المتعلق. يعني الحكم دوره فقط يقرر الوجوب، أما الوجوب فقط ناظر إلى الصوم، أما هل يقول لي لأن تؤدي الصوم لا تسافر، أو لتؤدي الحج يجب عليك تحصيل الاستطاعة؟ هذا منين نفهمه؟ هذا ليس له أي علاقة بذلك. إذن اتضحت العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم. الحكم شنو؟ الوجوب. المتعلق شنو؟ لا، غير الموضوع. قبل شوي قلنا، قبل شوي لا تنسون، الصوم. أما الموضوع يعني الشخص الخارجي، أنا وأنت، أنا الموضوع، أنا الموضوع، أنا المكلف، القادر، غير المسافر، ما أشبه، يسموني موضوع الحكم. أما متعلق الحكم هو نفس الصوم، والحكم هو الوجوب، وهكذا. نعم، من هو نفس الفكرة؟ الموضوع فعلية كل الشرائط الموجودة، فعلية الاستطاعة، فعلية الامكانات المالية، الاستطاعة بكل ما لها، وجود الشخص حالا وفعلا، هذا يسمى الموضوع. الموضوع المكلف مع الشرائط، اذا حصلت صار الخطاب حج. اما نفس الحاج هذا متعلق الحكم، وجوب الحج على المكلف. ايش صارت عندنا وجوب حكم الحج متعلق الحكم على الفرد المستطيع موضوع. احسنتم. اذا عرفتم هذا عرفتم سرا من اسرار علم الاصول او سرا من مصطلحات علم الاصول. اما هناك علاقة قائمة بين الحكم والمقدمة، هذا موضوع جدا مهم، العلاقة القائمة بين الحكم والمتعلق، أن المتعلق لا يكون إلا بالحكم. المتعلق وهو الصوم، وجوب ماذا؟ الصوم. هو اللي يقرر، هو اللي يقول لي الصوم واجب أو لا، يعني الحكم، الحكم اللي صادر من الحاكم الشرعي الأعلى. العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات، هناك مقدمات على قسمين، مقدمات يتوقف عليها وجود المتعلق وهو الحج. وقلنا الحين شنو صار المتعلق؟ شنو صار الحاج؟ الوجوب حكم مولانا، الوجوب حكم، المتعلق الحاج، الصوم، الصلاة وما به. هناك مقدمات يتوقف عليها وجود المتعلق، يعني وجود الصوم، وجود الحاج. زين، شنو هذه المقدمات بالنسبة إلى الحاج؟ أول شيء السفر، الزاد، الراحلة، الطائرة، سيارة، وقبل ذلك التأشيرة، المال، والبلوغ، هذه كلها أمور شرعية. كلامنا نعم تتعلق بالمكلف، بلوغ العاقل وما أشبه، هذه شروط مشتركة في كل الأحكام. زين، إذن هناك مقدمات يتوقف عليها المتعلق، يعني متعلق الحكم اللي هو شنو؟ الحاج. مقدماته يعني مقدمات الحاج بالضبط. أحسنتم. وهناك مقدمات، هذا القسم الأول، مقدمات تكون دخيلة في موضوع الوجوب، في الموضوع. مثل إيش؟ مثلا الإقامة بالنسبة إلى الشخص للسفر، يعني هذه المقدمة الأساسية لتكوين الموضوع أن يكون مقيما حتى يخاطب بصوم. أما إذا كان مسافرا هذا لا يخاطب بصوم. ومن هنا، أو نفترض الاستطاعة التي تتوقف عليها حجة الإسلام. زين، إذن أكو مقدمات ترتبط بالمتعلق، وأكو مقدمات ترتبط بماذا؟ بوجود بالموضوع، موضوع الوجوب، كالإقامة اللي يتوقف عليها شهر رمضان. الفرق بين هالقسمين شنو؟ التفتوا جيدا. المقدمة التي تدخل في تكوين الموضوع، موضوع الوجوب، يتوقف على وجودها الوجوب نفسه، يعني لابد أن تكون الموضوع تماما متحقق، كل شرائط موجودة حتى يأتي شنو الوجوب، يقول صم أو يقول لي حج. هذه شوف المقدمات اللي متعلقة بالموضوع اللي بي أنا المكلف، أنا سموني موضوع. زين، الصوم سموه شنو؟ المتعلق. فاللي يرتبط بي أنا هذه إنما لابد من تحقيقها، تحقيق الشرائط اللازمة، حينئذ يأتي نداء مثلا صم، حج، صل وما أشبه. بينما المقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع، زين، وإنها يتوقف عليها وجود المتعلق، وجود يعني الصوم فحسب، فإن الحكم يوجد قبل وجودها. مسألة صوم بالنسبة إلى الصوم، الحكم يوجد قبل الصوم، قبل الصوم بما هو شنو متعلق، مو الفرد الصائم عليكم السلام. الصوم بما هو صوم، قد يكون الحكم موجود وإن لم يكن هناك الصوم بما هو، يعني كأحكام واقعية موجودة عند المولى. فإذا الفرق بين المتعلق والموضوع شنو صار؟ أن الموضوع لابد أن يكون ثابتا مستقرا حتى يأتي الحكم، بينما المتعلق لا يكون في مثل هذه المسألة الحكم يوجد قبل وجود المتعلق. زين، هذه مسألة مهمة جدا، ومن هنا قالوا لنوضح ذلك في مثال الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. الحج يتوقف، شوف المقدمات وعشرون السلسلة، الحج يتوقف على الاستطاعة، الاستطاعة تتوقف على التكسب، التكسب يتوقف على حركة الإنسان إلى السوق. إذن الحج لا يكون فعليا إلا أن تتوفر هذه المقدمات، إذ أن الحج متوقف على الاستطاعة، والاستطاعة متوقفة على التكسب، والتكسب متوقف على الحركة إلى السوق. فهذه كلها إذا لم تكن فعلية لا يكون هناك خطاب حج. حج على من؟ على من؟ إذا لا مستطيع ولا متحرك في مراحل المقدمات ما مأمنها. بينما في المورد الثاني، المورد الثاني هو المتعلق، تعالوا إلى الوضوء. الوضوء ما له علاقة بالصلاة، بمعنى أن الوضوء يتوقف على إقراره بأن يكون مقدمة كالاستطاعة. الموضوع لا يدخل في الوضوء، لا يدخل في موضوع الوجوب للصلاة، لأن وجوب الصلاة صدر أقم الصلاة، لا أن يكون أقم الصلاة متوقف أول ما خلي يصير نداء للوضوء، خلي يحقق الوضوء يلا بعدين يجي ماذا حكم الصلاة. مثل قضية الحج، أنه قلنا لابد أن تكون استطاعة، لابد أن تكون مقدمات متوفرة حتى يجي حج. هذه صحيح، هذا تعلق الحكم بالموضوع. أما بالنسبة إلى الفرد الآخر، أن الصلاة والوضوء، مثال الصلاة والوضوء، لو قال أقم الصلاة، هاي أقم الصلاة هذا حكم شرعي، لا يتوقف أقم الصلاة وجعله خطاب وإصداره إلا أن يأتي بالوضوء ثم يقول له صلي، لا، يأتي نداء ثاني، وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن إلى هنا شنو اللي ننتهي إليه؟ ننتهي أن هناك مقدمات يجب على المكلف تحصيلها، وهناك مقدمات لا يجب على المكلف تحصيلها. خل أبين لك الموضوع بكل ما يرتبط في درسنا هذا. مقدمات يجب شنو تحصيلها، ومقدمات لا يجب تحصيلها. مثل إيش؟ المقدمات التي تحصيلها الاستطاعة. أنا واجب علي الحين أروح أن أصير كاسب حتى أكون مستطيع وبالتالي أروح إلى بيت الله؟ هل يجب علي تحصيل الاستطاعة بمعنى أنه أروح أشتغل وكذا وأكون نفسي حتى ماذا؟ حتى أروح إلى بيت الله؟ يقول لا يجب تحصيل. بينما هناك مقدمات يجب تحصيلها حتى يتحقق ذي المقدمة. مثل إيش؟ أحسن، تمام، الآن صار تصور كافي للمطلب. لو قال أقم الصلاة، بلا أشكال هذا أقم الصلاة إلى مقدمات، وهذه المقدمات حتى أقيم الصلاة، حتى أكون مقيما للصلاة يجب تحصيل شرائط ومقدمات الصلاة. مثلا من شرائطها الاستقبال، من شرائطها الاستقلال، من شرائطها الاستقرار، وقبل ذلك من المقدمات الأساسية اللي هي شنو؟ الوضوء. إذن المقدمات اتضحت، تارة تكون واجبة، تكون المقدمات واجبة التحصيل فيما إذا توقف ذي المقدمة عليها، وأخرى لا تكون ماذا؟ واجبة. ولهذا بحث الفقهاء هذه المسألة. زين، نقطة جدا مهمة أريد منكم أن تبدوا رأيكم بعد الدرس، شوف رأيكم شنو في الموضوع. النقطة اللي درسها الأصوليين هي نوع هذه المسؤولية بين المقدمة وذي المقدمة. زين، بعض الفقهاء قالوا بأن الواجب شرعا هو الصلاة فحسب دون مقدماتها من وضوء ومقدماته، المكلف ماذا؟ مسؤول عن تحضيرها. البعض الآخر قالوا لا، الوضوء واجب بلحاظ وجوب الصلاة، وهذا ما نعبر عنه بمقدمة الواجب واجبة، وهذا الوجوب شرعي كما أن ذا المقدمة اللي هو الصلاة واجب، فتكون مقدماته ماذا؟ واجبة. فهذا الوجوب وجوب شرعي، هذا مو بلحاظ أن المكلف أنه هو مسؤول يروح يؤديه. إذا قال لك المولى أقم الصلاة فأنا يجب علي تحضير هذه المقدمات، لا، أنا أعتبر هذه المقدمة واجبة بلحاظ وجوب ذي المقدمة. فهناك ارتباط بين المقدمات وذي المقدمات، لذلك يقولون هذه المقدمة الواضحة فيما بينهم مقدمة الواجب واجب، وحتى بعضهم عمم مقدمة الحرام حرام. يعني إذا كان أنا أعرف أنه هذا مسيري يؤدي بي إلى الوقوع في الحرام، زين، البعض يقول له أنت ما قاصد الحرام، أنت دا تمشي في طريق، هذا الطريق الآن ليس يقال له هذا حرام، المقدمة للحرام ليس بحرام، وإنما المحرم هو ارتكاب الحرام لا مقدمة الحرام. لكن إذا ثبتنا عقلا وشرعا بأن مقدمة الشيء تكون كذي المقدمة، لأن ذلك الشيء متوقف على هذا، فيكون لهما نفس الحكم. هذا موضع اللي يعبرون عنه أنه الوجوب النفسي والوجوب الغيري، يعني بعبارة أخرى يكون الواجب على قسمين، وجوبا نفسيا كالصلاة وجوب نفس، ووجوب غيري كالوضوء. فالوضوء ليس بنفسه واجب، الوضوء بنفسه مستحب واجب لغيره، لذلك عبر عنه شنو؟ الوجوب الغيري، بينما الصلاة بنفسها واجبة، يعبرون عنها بالواجب أو الوجوب النفسي. زين، إلى هنا اتضح هذا. في الحلقة الثانية راح نبرهن على أن مقدمة الواجب واجبة بالأدلة العقلية وما يستفاد من بعض الروايات. ننتهي إلى مسألة العلاقة القائمة بين الحكم الواحد، هذه العلاقة بعد الدرس إن شاء الله هتبين لكم. الشيء الوجوب قد يتعلق بشيء واحد، لكن هالشيء يتضمن 11 جزءا، ويكون وجوب هالأحد عشر جزءا بالوجوب الضمني، عبرون عنه الوجوب الضمني. عندنا وجوب استقلالي وعندنا وجوب ضمني. لما يقول أقم الصلاة، أقم الصلاة هذا واجب شنو؟ استقلالي، ما متعلق بشيء ثاني. لكن عندنا وجوب ضمني وهو ماذا؟ الأجزاء، لا أجزاء الصلاة، تكبيرة زين، ركوع، سجود، قراءة، تشهد، الذكر، تسبيحات، هذه 11 جزءا عندنا. كل هذه أيضا موجودة بلحاظ أقم الصلاة. غاية الأمر هنا نقطة مهمة يجب الالتفات إليها، أن الوجوب هو منصب على الصلاة، وجوب أقم الصلاة، أقم الصلاة، بيش يتعلق هذا الوجوب بالصلاة، لكن هذه الصلاة مركبة من أجزاء. احنا ما عندنا دليل مثلا بذاته يقول ركوع مثلا او سجود او قراءة، وانما هذا الوجوب يقول لي بما انه الصلاة مركبة من قيام وسجود وركوع وذكر وتشهد، فيسموه الوجوب الضمني، يعني ضمنا يكون كل واحد من هذه الاجزاء ماذا؟ هو واجب. إذن يطلق على الوجود، الوجوب المركب، وجوب استقلالي، وعلى كل جزء وجوب ضمني. جيد، النتيجة ماذا؟ النتيجة ماذا؟ أن هناك علاقة تلازم بين الأجزاء للمركب، علاقة ترابطية تضامنية بين أجزاء المركب، بحيث التفتوا إلى هذه النقطة، بحيث إذا سقط أي جزء من هذه الأجزاء تحتم سقوط بقية الأجزاء لو لم يأتي بالركوع. كل صلاة هي صلاة، مو صلاة، صلاة كهيكل عبادي الآن ده يصلي، ما أتى بسجدة، ما أتى بسجدة، يقال صلاة، لكن هذه الصلاة لكونها مركبة من أجزاء والوجوب فيها ضمني لكل جزء، إذا سقط منها جزء تحتم سقوط الأجزاء الأخرى وانثلم بذلك الشكل والمحتوى لهذه العبادة. ومن هنا نتعرف على أن هذه العلاقة بين الحكم الواحد علاقة تضامنية توافقية في هذا المجال. ومن هنا ضربوا مثالا، لو شخص كان بوجهه علة ما يوصل له، ملتفتيني ولا؟ الوضوء ايضا مكون من اجزاء، غسل الوجه، غسل اليد اليمنى، غسل شنو؟ اليد اليسرى، مسح الراس، مسح القدمين. افترضوا ان هذا الوجه اصيب بحرق بحيث لا يمكن الوضوء، هو جزء واحد قبل ان ننتقل هني، اذا تعرض احد الاجزاء لعذر سقطت كل الأجزاء الأخرى، لا يكون حينئذ الوضوء تاما. ليش؟ عليكم السلام، لأن جزءا من هذه الأعضاء قد تعرض إلى سقوط، زين، لأنه يسقط حينئذ غسل الوجه إذا كان عذر، ما يقدر يغسل، محترق وجهه، فإذا سقط غسل الوجه ما يمكن يكون وضوء لما ما نغسل بس ايديه، هذا ما يسمو وضوء، اذ الوضوء عبارة عن اجزاء متضامنة متوافقة بينهما اخاء بين هذه الاجزاء، بحيث اذا انثلم واحد من هذه انثلم الكل، اذا سقط واحد سقط الكل، يتداعى له الكل بالسقوط. وعلى هذا الاساس انه نفهم هذا الكلام، أن هناك وجوبا استقلاليا وهناك وجوب ضمني. الوجوب الاستقلالي إذا صدر أنه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، عندنا مثلا وجوب آخر، وجوب الدعاء. زين، وجوب الدعاء مثلا إذا رأيت الهلال فصل، يعني الدعاء هذا وجوب استقلالي آخر. فإذا تعذر الوضوء حينئذ يسقط الواجب كليا، الواجب كليا يسقط. بينما في الحالة الثانية أنه لا يسقط الواجب كليا دفعة واحدة، وإنما إذا سقط جزء منه ماذا؟ سقطت الأجزاء الأخرى. يجي واحد يسأل هذا السؤال لطيف خش، قال يقول لو كان الإنسان زين يكلف بالصلاة، يقرأ الصلاة، يقرأ سورة الحمد لله، لكن بعد فترة قطع لسانه لسبب من الأسباب، صار أخرس. زين، فهل أن هذا الجزء اللي هو القراءة مصار بها خرس؟ إذا هذا الإنسان لسانه أخرس، هل سقوط هذا الجزء يعني سقوط كل الصلاة؟ أنتم قبل شوية بينتم، قلت بأنه إذا سقط جزء سقطت الأجزاء الأخرى. زين، الحين هذا صار أخرس، تسقط عنا الصلاة لأنه ما رح يقرأ. والقراءة وجوبها ضمني لا استقلالي، حتى نقول يتعذر الفعل كما بالنسبة للوضوء ما يقدر يسوي، ما يقدر يتوضى، هذا ما يقدر يتوضى كليا، ما يقدر يتوضى، ما يموجود، ينتقل الخطاب إلى شيء آخر. عزيز، أما بالنسبة إلى الأخرس، أنتم مو قلتوا إذا سقط جزء تسقط الأجزاء الأخرى، فالأخرس ما تقولون؟ نقول بالنسبة إلى الأخرس ينتقل الخطاب إلى الإشارة، فتعدل الإشارة نقصان هذا الجزء، وتكون في مقام الجابر لهذا الكاسر الذي حصل بالنسبة إلى أجزاء الصلاة. جزء كان لا ينطق، أكو بديل للنطق، يجيني خطاب يقول لي بالإشارة، فإنما عدلنا صلاته بخطاب جديد. وحينئذ إذا جاء الخطاب الجديد يحافظ على الأجزاء، يقول لي إذا عجز عن اللافظ فعليه بالإشارة، وحينئذ الأجزاء أصبحت سالمة من السقوط ولا تسقط الصلاة. هذه العلاقات بين الحكم الواحد، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في دينه إنه ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وآل محمد.